يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله أن في قطع شجر حرم مكة وحشيشها أن فيه جزاء، فما هو الجزاء في ذلك؟ هذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة والنظر، يقومون ويثمنون بما يساوي. نعم.